السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، نحن الآن في يوم عاشوراء، ونحن الآن في يوم عاشوراء نفس اللحظة من 3200 سنة لما كان سيدنا موسى معاه 600,000 واحد من بني إسرائيل، خرج وراه ثقة في الله وتوكلا عليه، وفرعون كان معاه وراهم 100,000 فرس، بس 100,000 فارس، ده غير مئات الألوف من جيوش فرعون. تخيلوا بقى الجيشين وهم ماشيين ورا بعض، وسيدنا موسى بعد 430 سنة استعباد لبني إسرائيل في مصر، لحد ما يئسوا، لحد ما قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وجت لحظة رهيبة، أسر بعبادي إنكم متبعون. بالليل قبل الفجر ربنا يأمر سيدنا موسى، خلي بني إسرائيل كلهم يطلعوا، خلي بني إسرائيل رجال ونساء وأطفال يطلعوا. بيبص بني إسرائيل هم طالعين ورا موسى، معهمش أي إمكانيات، معهمش أي شيء، معهمش أي حاجة يقدروا إن هم يواجهوا بيها فرعون. فرعون أرسل في المدائن حاشرين بني إسرائيل وما بيقربوا من البحر. يا جماعة المكان اللي ربنا شق فيه البحر لموسى مختلف فيه، ناس قالوا خليج السويس، ناس قالوا خليج العقبة يعني الناحية التانية، ناس قالوا نويبع، ناس قالوا دهب، لحد دلوقتي ابحاث في العالم كله اين هذا المكان. ولكن القاسم المشترك، احنا جايين من سفر عشان نيجي قدام البحر ده اهو، القاسم المشترك انك بص للمنظر ده اهو. انا جيت قدام البحر وسافرنا النهاردة عشان لحظة اعيش لحظة سيدنا موسى بيقرب من البحر وبني اسرائيل بيقربوا من البحر، عشان انت تعيش لحظة يعني ايه بحر يتشق يا جماعة، يعني الله يشق البحر نصين، يعني ايه المية المايعة اللي ما بتمسكش حاجة تبقى عاملة زي سور بيحمي سيدنا موسى و 600,000 واحد من بني اسرائيل من سيوف فرعون الرهيبة. يعني ايه يا جماعة، يعني ايه البحر عارف موسى وبيتفتح له، وعارف فرعون وبيطبق عليه؟ هو البحر عارف موسى من فرعون زي الحيتان بتاعة اصحاب السبت كده لما كانت بتأتيهم يوم السبت، وحد واثنين وثلاث واربع وخميس ما تقربش منهم؟ هو الحوت عارف يوم السبت من يوم الثلاث زي النملة اللي عرفت سيدنا سليمان، زي الشمس اللي وقفت لما سيدنا يوشع قال اللهم اوقف علينا؟ الكون عارف الصالحين، وربنا يقدر يسخره للصالحين. النهاردة يوم الفرحة، النهاردة يوم الامل، النهاردة يوم اليقين، النهاردة يوم المعجزات، النهاردة اليوم بتاع الفرحة الكبيرة قوي والامل الكبير قوي اللي ربنا بدأ لنا بيه السنة. معنى ان ربنا يقدر، اوعى تيأس لان ربنا يقدر. النهاردة اخوة يوسف بعد ما كانوا عصاة قتلة ربنا جعلهم انبياء. النهاردة قوم يونس بعد ما كان العذاب نزل عليهم ويخلدوا ابد الابدين في جهنم ربنا تاب عليهم وخلاهم اولياء. النهاردة سيدنا ادم بعد ما عصى الله ربنا اشتبه تاني واصطفاه تاني وهداه تاني. النهاردة سيدنا لوط وبناته ربنا نجاهم من الاف المسجلين الخطر لما قالت له الملائكة اليس الصبح بقريب في هذه الليلة. النهاردة حصل معجزات كتير قوي قوي يا جماعة. ربنا في القرآن كلمنا عن فرحات كتير قوي، ربنا في القرآن وفي الإسلام كلمنا عن سيدنا إبراهيم لما خد إسحاق فوق 100 سنة بعد ما بعد 100 سنة، لما خد سيدنا زكريا سيدنا يحيى بعد ما عدى 90 سنة، لما ربنا شق البحر ده لموسى، لما ربنا شق القمر لسيدنا محمد، إن ربنا أمطر السماء بالحجارة على قوم لوط، وأمطر السماء بالذهب على سيدنا أيوب، إن ربنا خلى النار الموقدة أوضة مكيفة على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بردا وسلامة، إن ربنا أرسل طوفان أغرق كل الظالمين والعصاة في لحظة من اللحظات أيام نوح. كأن يوم عاشوراء ده رسالة لينا كلنا، ربنا بيقول لنا أنا أقدر، ربنا يقدر، أوعى تيأسي. أول معنى ربنا بدأ لنا به السنة وأول موسم كان عاشوراء، إن ربنا قال لنا فيه أنا أقدر أعمل أي حاجة، يبقى أوعى تيأس، ربنا يقدر يبقى أوعى تحبطي، ربنا يقدر يبقى أوعى تقنطي، يبقى أنا مش هتجوز، أنا كبرت وخلاص، أنا اتطلقت، أنا جوزي سابني، أنا زوجتي خلاص ما بتحبنيش، أنا فشلت في التجارة، أنا متخرج بقالي 10 سنين وما اشتغلتش، أنا سقطت بقالي سنتين في الكلية وهترفض السنة الجاية دي بالتأكيد، أنا مريض مرض عضال، أنا الله يقدر. شق البحر ده أهو رسالة لكل عبد لله مدى التاريخ، إن ربنا يقدر. بعد ما ربنا شق البحر ده أهو، إيه اللي ربنا ما يقدرش يعمله؟ إيه اللي ربنا ما يقدرش يغيره في حياتك؟ وأنا جاي ناحية البحر أنا حاسس إن أنا قلبي هيرتجف يا جماعة، وأنا عايش إحساس بني إسرائيل بيقربوا. يا موسى فين الأسلحة؟ يا موسى فين السفن اللي أنت مجهزها لنا؟ يا موسى أنت جايبنا قدام بحر نعمل إيه؟ شوية. فلما تراءى الجمعان بدأ جيش فرعون الرهيب بخيوله بمركباته بعربياته بالسيوف ويبان، قدام عين بني اسرائيل. قال اصحاب موسى اللي مشوا معاه كتير وصاحبوه انا لمدركون، احنا هنتذبح هنتذبح، البحر الاحمر هيبقى احمر بجد بدمنا في هذه اللحظه. قال كلا. تخيل موسى واقف يهتف في 600,000 انسان اسلموا معاه في يوم واحد لما كان بيجاذب، لما كان بيناظر ال 70,000 ساحر وربنا نصروا عليهم، ال 600,000 اتبعوه في هذه اللحظه، وفي روايات 670,000، 600,000 انسان اتبعوه، والنهارده جايين بيقولوا انا لمدركون. قال كلا، لا يمكن يحصل، لا يمكن ربنا يسيبنا، مهما شفت الشيوعيين والشيعة تملقوا على المسلمين والسنة في سوريا ان معنا ربنا، مهما شفت فلسطين بتحتل والمسجد الاقصى بيتاخد، اوعى تيأس، اوعى تيأس لما تشوف الفجور والمعاصي انتشرت في الشوارع ومخططات الاعلام خلت البنات معظمهم بقوا متبرجات ومش عارفين حجاب، اوعى تيأس لما تلاقي ظروفك المادية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية بتتقفل عليكي والدنيا بتضيق عليكي، اوعى تيأسي، اوعى تيأس، الله قادر. قال كلا ان معي ربي، كلمة ان معي ربي دي ربنا قلب له بيها الكون، ان معي ربي سيهدين، هيعرفنا نعمل ايه، هتعمل ايه يعني يا موسى، فرعون من خلفنا والبحر الاحمر من ورائنا والامواج هتغرقنا، ان معي ربي سيهدين. اول ما موسى قال كده اتنين من اتباع موسى من كتر الثقة في الله رموا نفسهم في البحر من قبل ما يتشق، قالوا يقينا ربنا هينجينا. لما بيطلع سبب ثبات في الامه، الامه بتثبت، الامه بتتغير. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، انا عايزك تعيش في لحظه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وسيدنا موسى نازل وبيعدي، الله اكبر، منظر رهيب، منظر انا متخيل ملائكة السماوات السبعة ترتج بالتسبيح في اللحظة دي، انا متخيل رمال الشاطئ بترتج وبتصرخ بالتسبيح في اللحظة دي بعد ما سيدنا موسى صرخ ان معي ربي. كل حاجة اتغيرت، هتقدر تطلعها من قلبك، هتقدر تفهم يعني ايه ان معي ربي وان ربنا لا يمكن يسيبني ابدا ولا يمكن يتخلى عني ابدا. يوم عاشوراء يوم عظيم عظيم عظيم، بني اسرائيل اللي ربنا شقلهم البحر لما عصوا ربنا بعد كده ربنا مسخ منهم قردة وخنازير. يعني ايه؟ يعني الموضوع ما فيش واحد واخد عهد من ربنا ابد الابدين. يعني ايه؟ يعني انت هتطيع ربنا، ربنا هيفتح عليكي وهيكرمك، بس اصبري انا مريضة وبقالي اسبوع بقول يا رب اشفيني، اصبري سنة انا تعبان انا فاشل انا فقير وبقالي شهر بقول يا رب اغنيني، اصبر سنة، اصبروا مع ربنا، اصبروا على باب ربنا، ربنا في الاخر بيشق البحار وبيشق الاقمار، ربنا في النهاية بيرسل الطوفان على الظلمة، ربنا في النهاية بيرجم الظالمين من السماء وبينزل الذهب وبيبطره على الصالحين زي ما عمل بأيوب، ربنا في النهاية بيعمل كل حاجة. اصبروا على باب القدير، اصبروا على باب اللي شق البحر الموسى، اصبروا على بابه سبحانه وتعالى. يبقى بني اسرائيل لما قطعوا ربنا شقلهم البحر، لما جزء منهم عصى ربنا مسخهم قردة وخنازير، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا، انا اللي بيني وبينك يا رب عملش، ماليش حاجة عند ربنا غير اللي انا عملته، لنا اعمالنا، انا لا املك ان اتوسل الى الله الا بعمل برحمة الله سبحانه وتعالى. اشتغلوا يا جماعة، نعم اجر العاملين، شق البحر بيقول لكم ربنا ياما بيعمل للناس اللي بتعمل، امة مستضعفة غلبانة طلعة بتقول يا رب، ربنا شقلها البحر لان هم صاحبوا موسى ولانهم صدقوا نبي الله ولانهم اتبعوا دين الله، لو امتنا رجعت اتبعت دين الله ربنا يشق لها كل الصخور اللي الاعداء حطوها في طريقها. عايزين نستشعر في اللحظة الرهيبة دي، اللحظة اللي سيدنا موسى كان ماشي في وسط المية وربنا بيحميه وبيحرسه ومعاه سبحانه وتعالى. سفيان لما راح المدينة المنورة يزورها وكان خليفة لقى الناس فترة، طلع على المنبر وقال للناس اين علماؤكم، اين علماؤكم، فين اهل الدين، ازاي الناس فترة يوم عاشوراء، ازاي الناس مش عارفة دينها، ازاي فين اهل الدين وفين الدعاء. عشان كده لما نشوف الفساد الوقتي، لما نشوف الفجور اللي بقى في اماكن كتير في الدنيا الوقتي، المتهم الاول للأسف يا جماعة هو الناس اللي شغالة في الدعوة او الناس اللي بتحاول تنتسب للدعوة الى الله. لازم ننزل للناس، ربنا قال لسيدنا ابراهيم اذن بالحج، لا اذن في الناس، انزل وسط الناس والناس هتيجي، عيش وسط الناس. سيدنا موسى لما بني اسرائيل عبدوا العجل رجع الاول مسك هارون قبل ما يمسك السامري، مسك راجل الدين قبل ما يمسك راجل الفساد الاول. احنا اول ناس النبي يسألنا عن الفساد اللي موجود، الصرخة التالتة يوم عاشوراء، صرخة الشيعة يا حسين، قاعدين يعملوا الرواديد بتاعهم يغنوا هم يضربوا نفسهم وينزلوا دم والعالم يتشوه قدام صورة الاسلام. ليه اتقتل الحسين في اليوم ده؟ كلنا ساكلة على موت الحسين رضي رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حزننا حزن سني، اللي افضل من الحسين سيدنا علي اتقتل، طب ما بتعملوش كده عشانه ليه؟ واللي افضل منهم عثمان اتقتل، ما بتعملوش كده عشانه ليه؟ واللي افضل منهم سيدنا يحيى وسيدنا زكريا اتذبحوا عشان الدعوه الى الله، ما بتعملوش عشانهم كده ليه؟ نقطه خطيره يعني شوه صورة الدين، ولكن لازم احنا يبقى عندنا تميز في عقيدتنا، ولازم يبقى عندنا معرفة للعقيدة السليمة، ونثبت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة يوم الفرحة الكبيرة، عايزك تتخيل منظر البحر دلوقتي، افتحي على اللاب بتاعك او التاب او الموبايل منظر بحر وتخيله بيتشق. ربنا يقدر يعمل كده؟ يقدر يعمل كده. يبقى ايه اللي بعد كده صخرة في حياتنا وعقبة في حياتنا ربنا ما يقدرش يشقها لنا؟ ربنا يقدر. اللهم زوج كل ايم، اللهم زوج كل محروم، اللهم ارزق الذرية كل محروم، اللهم اغني كل محروم، اللهم اشف كل مريض. اللهم انا نسألك من فضلك ورحماتك وبركاتك، فانه لا يملكها الا انت يا رافع السماوات، يا رب المشارق والمغارب، يا من شققت البحر لموسى وشققت القمر لمحمد، يا من جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. اللهم انصر دينك، اللهم رد الينا المسجد الاقصى وفلسطين يا رب، اللهم رد الينا الارض المقدسة، اللهم يا ربنا اغث اخواننا في سوريا من الظلم والظالمين، اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لكتابك ان يحكم، اللهم اذن للدعاة اليك ان تفتح لهم الابواب، اللهم اهد عبادك وتب على عبادك واصلح عبادك، اللهم استعملنا لنشر سنة نبيك في الارض يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الف عاشوراء في امتنا وحياتنا يا رب، تفرج فيها كروباتنا وتكشف فيها الهم والغم عنا، وتغيثنا فيها برحماتك وبركاتك وفضلك المبين. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. يوم عاشوراء مش هو نهاية الفتوحات في الامة، لسه في الف عاشوراء جاي، لسه المهدي المنتظر جاي او المهدي، لسه سيدنا عيسى نازل، لسه ربنا يخسف بالجيش اللي هيغزو الكعبة، لسه ربنا هيزل اليهود والحجر والشجر هينطقوا يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي تعالى فاقتل، لسه ربنا هيقتل المسيح الدجال، لسه ربنا هيهلك يأجوج ومأجوج، لسه ربنا هيعيد الخلافة الاسلامية مرة تانية سواء في الشام او في مصر على اختلاف العلماء. لسه يا جماعة احداث عظيمة جاية في الامة وانتصارات عظيمة جاية في الامة. ابشروا بالله، ثقوا في الله، ربنا يقدر. دي اول رسالة لنا في السنة الجديدة، يوم عاشوراء يتحدث وصرخات عاشوراء المليئة بالامل في الله واليقين في الله والثقة في الله. جزاكم الله خيرا.